بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال المؤلف رحمه الله: الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود إلى آخره. هذا الفصل أيضا له تعلق بالأقسام التي تقدمت للواجب، قد تقدمت أقسام للواجب. من تلك الأقسام: واجب عيني، واجب كفائي، واجب معين، واجب مبهم أو مخير، ومضيق، وموسع. طيب، هذا الفصل أيضا له تعلق بتقسيم للواجب، وهو الواجب المحدد والواجب غير المحدد. هناك واجب محدد وهناك واجب غير محدد، هذا أيضا من تقسيمات الواجب. لكن هذا التقسيم بالنظر إلى تقدير الواجب وتحديده، بالنظر إلى تقسيم إلى تقديره وتحديده، أن الواجب يقدر بقدر أو تحديد من الشارع، وقد يطلق فيه بدون تقدير كما سيذكر الآن. فالواجب المحدد وما حده الشارع وقدره بمقدار معين. الواجب المحدد ما حده الشارع وقدره بمقدار معين وفصله عن غيره. غسل الوجه في الوضوء واجب محدد، لأن الوجه له حد معلوم، وهكذا غسل اليدين، غسل القدم، الصلوات الخمس، هذه واجبة. صوم رمضان واجب محدد، لأن له حدا وقدرا معلوما ومعينا. والواجب غير المحدد هو الذي لم يحده الشارع ولم يقدره بقدر معين، لم يحده الشارع ولم يقدره بقدر معين، ولا ينفصل عن الزيادة فيه. الصلوات الخمس لا يمكن أن يزاد فيها ويدعى أنها فرض واجب، لكن هناك فرق بين الفريضة والنافلة. فالذي يصلي نافلة هل يصلها بالفريضة أم يفصل الفريضة عن النافلة؟ يفصلها. إذن هذا واجب محدد. أما الواجب غير المحدد فالواجب فيه غير محدد، بحيث يكون الزائد فيه على الواجب غير متميز وغير منفصل. فمثلا كما سأذكر الآن: الطمأنينة في الركوع واجب أو لا؟ ها؟ قال: واركع حتى تطمئن راكع. طيب، بل جعلها بعض من أركانه الصلاة، ركن من أركان الصلاة طمأنينة. كم مقدارها؟ هل جاء في الشرع مقدارها؟ هل قال حتى تطمئن بمقدار يعني ربع ساعة، 10 دقائق؟ ما فيها، ليس فيها حد محدود الطمأنينة، مع أنهم يقولون يكفي في الطمأنينة مثلا في الركوع أن يضع راحتيه على ركبتيه، الراحتان على الركبتين، بمقدار ما يقول سبحان ربي العظيم. لكن كم مقدار هذا الطمأنينة؟ ليس لها حد محدود، إنما هذا تقدير من أهل العلم يقول أدنى أو أقل. قال رحمه الله تعالى: اعلم أولا أن الزيادة على الواجب لها حالتان. طيب نحن كلامنا الآن على الواجب المحدد وغير المحدد، فما دخل الزائد؟ ها؟ نعم، لأن هناك ما يزاد على الواجب المحدد وما يزاد على الواجب غير المحدد. قال: اعلم أولا أن الزيادة على الواجب لها حالتان. الأولى أن تكون الزيادة على الواجب متميزة عنه كصلاة النافلة بالنسبة إلى الصلوات الخمس، وهذه الزيادة غير واجبة كما هو واضح. الثانية أن تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب كالزائد على قدر الفرض من الطمأنينة في الركوع والسجود ونحو ذلك. طيب هذا لا إشكال فيه، فماذا في هذه المسألة؟ فيها خلاف عندهم، مسألة خلافية في هذا الواجب غير المحدد. يقول الزائد على الواجب، يعني لا بد أن يكون في هذا الواجب غير المحدد، هو واجب لكن غير محدد، كم أحد الطمأنينة؟ طيب ما زاد على الآن؟ إذا اطمأن في ركوعه قال سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم حتى اطمأن، هذه طمأنينة. طيب إذا زاد، طيب هذا الزيادة هل هي ضمن الواجب أم أنها نفل؟ هكذا بعض، يعني هذا الزائد على الواجب هل هو فرض واجب أم نفل؟ يعني باعتبار أنها هذا الزائد أو هذه نعم التي يزيدها المصلي في صلاته من الطمأنينة، هذا خاص بالطمأنينة، أو الزائد بشكل عام أنه مع الواجب شيء واحد، يعني لا يتميز، فهل هو واجب يتبع الواجب أم أنه نفل؟ قال: فقال قوم الزيادة هنا، وما أشار إلى الخلاف إنما هي مسألة خلافية، فيقول الزائد على الواجب، الزائد على الواجب غير المحدد، خلاص مفهوم أن الزائد عليه نفل لا شك، لكن غير المحدد هل هو واجب أو مندوب؟ نعم، هنا المسألة الخلافية. فقال قوم الزيادة هنا واجبة، فقال قوم الزيادة هنا واجبة لأن الجميع امتثال للأمر الواجب حتى تطمئن، إذن يدخل في الطمأنينة الواجب وما زاد عليه فهو واجب. قال: ولم يتميز فيه واجب عن غيره، فالكل واجب لأنه امتثال للواجب، هذا هو دليلهم. والحق أن الزائد غير واجب. هذه المسألة فيها قولان، القول الأول هو قول جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم علماء الأصول يقولون إن الزائد غير واجب، أي الزائد يكون نفلا، وهم الجمهور. والقول الثاني الذي أشار إليهنا الشنقيطي رحمه الله يقولون هذه الزيادة واجبة، وهو قول لبعض الحنفية، قول لبعض الحنفية ونسب إلى الكرخي منهم، كرخي من الحنفية. قال: والحق أن الزائد غير واجب، والدليل على ذلك جواز تركه والاقتصار على ما يحصل به الفرض فقط من الطمأنينة من غير شرط ولا بدل. يقولون مثلا: من وجب عليه سبع بدنة، سبع بدنة، فنحر بدنة، وملان الكبير واجب سوى بدن. طيب الآن ذبح بدنه، هل ما بقي يكون صدقة وتطوع أم تكون البدنة كلها واجبة باعتبار أنه ذبحها مرة واحدة لم يميز هذا منها؟ على هذا الخلاف، فمن يقول إن الزيادة غير واجب، يقول ما زاد عن السبع يكون نفلة صدقة وإحسان، والذين يقولون واجب كلها واجب. هذه المسألة قد ذكرها ابن رجب رحمه الله قاعدة في قواعده، وهي القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة من قواعد ابن رجب رحمه الله. قال ابن رجب رحمه الله: القاعدة الثالثة، من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزاه، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ فهمت القاعدة؟ من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزاه، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ قال: إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها، كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها، يعني يخرج عن واحد صاعين، كم يجب على الواحد؟ صاع، فأخرج صاعين، صاعا من البر صاعا من الشعير، الواجب صاع أو صاعا من البر منفصلين، والثاني صدقة نافلة، هكذا. قال: وأما إن لم تكن متميزة ففيها وجهان مذكوران في أصول الفقه وينبني عليها مسائل. الآن ما هما الوجهان؟ وإن لم تكن متميزة، هذه الزيادة نقول إن تميزت لا إشكال فيها أنها نفل. قال: وإن لم تكن متميزة زائدة عن الواجب ففيها وجهان مذكوران، ما هما الوجهان؟ إما أن هذه الزيادة تكون ضمن الواجب فهي واجبة، وإما أن تكون الزيادة نافلة. قال: وينبني عليها مسائل، منها إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه هل يكون مدركا له في الفريضة؟ فهما الآن المسبوق، الإمام قرأ ركع الله أكبر، بمجرد أن اطمأن الإمام في ركوعه أدى الفرض. طيب أطال قليلا فجاء المسبوق وركع الله أكبر، طيب أدركه في الفرض أو في النفل؟ مفهوم الآن صورة المسألة؟ أين النفل؟ ولا يزال في صلاة واحدة، زيادة، زيادة على كل الإجزاء. قال: ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخرجه على الوجهين، إذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل، يعني هذه مسألة، هل يقتدي من يصلي الفريضة بمن يصلي نافلة؟ ها؟ ما لكم أحجمتم؟ ما الدليل؟ حديث كان يصلي بقومه، يصلي بهم صلاة العشاء ويصلي نافلة وهم يصلون، هذا لا إشكال فيه. يعني هذه المسألة أخف من صلاة صلاة من؟ الآن صلاة المفترض خلف المتنفل جائز، فإذا صلى متنفل خلف لا، هذا نعم كلا الصورتين ها؟ ماذا؟ لا ما الزائدة سألة من حيث أصل المسألة، أصل المسألة من حيث الدليل فقط، أما هذه دليلها واضح. قال: ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، القاضي أبي يعلى من الحنابلة وابن عقيل، تخريجها على الوجهين، إذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل قال ابن عقيل: ويحتمل أن تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع، خاصة إذا الاتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق، ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر. قال هنا الشيخ ابن عثيمين: قدر الإجزاء والطمأنينة بقدر الذكر الواجب على قول بعض العلماء، فأدركه المأموم بعد قول سبحان ربي العظيم 3 مرات، على من يقول 3 أي بعد الواجب، فأدركه في الركوع على هذه الحالة وسبح معه، فليعد مدركا للركوع إذ قد أدركه في ركوع يعد نفلا، لأن ما زاد على الواجب نفل، إن شاء رفع وقال سمع الله لمن حمده، فإذا أدركه في ركوع يعتبر نفلا، وأتمام المفترض المتنفل على قاعدة لا يصح، وعلى هذا لا يكون مدركا للركوع. مفهوم؟ لا يعني ركع معه، لكن ركع معه في الشيء الزائد، على قول بأنه لا يصح اقتداء من المفترض بالمتنفل، لا يجزء هذه الركعة لأنه أدركه في النفل فلم يدركه في الفرض. قال: ولكن الصواب في هذه المسألة أن اتمام المفترض بالمتنفل جائز، فعلى هذا يكون مدركا للركوع على كل تقدير. ثم الصواب أيضا في أصل المسألة أن الزيادة في الركوع زيادة لا تتميز، وإذا كان لا تتميز فالكل في حكم الواجب. الآن الزيادة في الركوع هل تتميز؟ لا تتميز، إذن الكل هكذا يقول. وعلى هذا إذا أدركه في آخر ركوعه يكون مدركا للركوع، حتى على القول بأنه لا يصح اهتمام المفترض بالمتنفل، لأن صحيح أن الركوع هيئة واحدة لا ينفصل بعضها عن بعض، هكذا يقول الشيخ. إذن هذه مسألة. قال: ومنها إذا وجب عليه شاة فذبح بدنه، فهل كلها واجبة أو سبعها على وجهين؟ ومنها إذا أدى عن 5 من الإبل بعيرا، إيش أدى عن 5؟ الزكاة. وقلنا أجزيه، فهل الواجب كله أو خمسه الواجب؟ على هذا الخلاف. ومنها إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة، وقلنا الفرض منه قدر الناصية بعض العلماء، فهل كل فرض أو قدر الناصية منه؟ هذه مسائل تنبني على هذا الخلاف، بقيت فروع ذكرها هنا لمن أحب أن يرجع إليها.